القاهرة تقدم في هناك بتعبر زي النسمة لكن بتطرق جوانا بصمة. واحد نبينا وأثره يضيع، واحد يعدي وخيره عميم. آدي قلوبنا وأرواحنا عابر هيفضل فيها مقيم. عابر مقيم، سهرة من اعداد وتقديم جلال السيد. صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، بالرغم من اننا في هذه الحياة عابر سبيل، الا ان لمحة ما، فكرا ما، علما ما، قد يحيل بعضنا من عابر سبيل الى عابر مقيم. بمعنى اخر، شخص ما، مكان ما، فكرة ما، ذكرى ما، يمكن ان تبقى فتصير فينا مقيمة، وقد تنسى او تمحى فتصير عابرة. سنحاول دائما اصدقائنا ان نسبر اغوار الانسان والزمان والمكان، بحثا عن العابر والمقيم في الوجدان. ضيفنا اصدقائنا عندما اصفه لكم على الاثير اقول ان جسده قد لا يزن كثيرا، غير ان عقله لا يزن قليلا، وانه من ذلك الصنف من القامات التي تعرف قيمتها وسط القامات، حتى وان لم يقدره بنو جلدته، فهو على يقين بان تقديره قد يراه في تلميذ قد يخرج من بين يديه عالما فذا. لذا آثر ان يبقى في مصر، ولم تسلب لبه نداهة الغرب التي تخلب الألباب وتسحر العقول. وبالرغم من أنه مر وعبر بوظيفة حسده عليها الكثيرون، وجاءته إغراءات من دول كثيرة، إلا أنه فضل مجد التواصل مع طلبته ومريديه على مجد التواصل مع المال. ضيفنا الليلة أصدقائنا هو الأستاذ الدكتور مصطفى الزعيقي، أستاذ الفيزياء النووية غير المتفرغ بجامعة بنها. أرحب بحضرتك. سعيد جدا. ونحن سعداء بحضرتك. ويعني بداية أود أن أسأل حضرتك، لماذا يتحول المصريون والعرب بعامة طلبة علم أو مبعوثين من عابر سبيل الى عابر مقيم في الدول التي يبعثون اليها، يعني تنبههم نداهة الغرب؟ لماذا؟ يعني قبل ان نظلمهم بنداهة الغرب نبحث عن السبل المفتوحة في بلادهم، نجدها غير مفتوحة. هذه السبل غير المفتوحة هي التي يعني واجهتك، ولكنك اثرت ان تبقى في مصر. لا، واجهتني انا، لم تواجهني سبل غير مفتوحة، ولكن واجهتني سبل مفتوحة، حتى انني احارب حتى افتحها. دي قصة يعني نود ان نسمعها. الحقيقة يعني تعاملي مع من قفل علينا السبل المسؤولين الذين يمثلوننا في الخارج. كيف؟ يعني كنت في إيطاليا واصطدمت مع السيد السفير في روما، ذهبت له في روما حتى أقيد ابنتي بتاريخ ميلادها أن تكون مصرية. يعني ولدت في روما؟ ولدت في إيطاليا. ولدت في إيطاليا. وكان بيني وبين روما 8 ساعات بالقطار. ركبت حتى أسجلها مصرية. فبتم تجرون في كنت فين في إيطاليا؟ كنت في جامعة بدوى. جامعة ثم جامعة بدوى. تعرف في التاريخ بأنها أول مشرحة في كليات الطب كانت فيها. سافرت لتسجيلها فوجدت السفارة مغلقة، فدققت على بابها من المشوار طبعا ليس محبة فيها يعني. فوجدت السفير مشغول مع أجانب يسافرون في ما يصنع في جزيرة مورانو. كان هذا سنة كم دكتور؟ سنة 71-72 بتأكيد التواريخ. هذا قفل باب حتى يعني لم يقفلوه في الداخل ولكن قفلوه في الخارج. وكأنك تريد أن تقول أن البيروقراطية لك تجزأ، إذا كنت بيروقراطيا في الداخل فأنت بالتأكيد بيروقراطيا في الإيه؟ بيروقراطيا في الخارج، لأن هو مجتمع هو تربى هنا، فكيف نصنع منه غير بيروقراطي في الخارج؟ ومع ذلك عدت إلى مصر بالتأكيد. وهذا هو يعني مبعث سؤالي، يعني كيف واجهتك كل هذه العراقيل في الداخل والخارج وأثرت أن تبقى في مصر لتقدم علمك لطلبة الجامعة المصريين ومريديك؟ لأني أحب مصر أبسط من ذلك، أنا شيء أبسط من ذلك، أحببتها وفيها عبد الناصر، وأحببتها وفيها السادات، وأحببتها فيها مبارك، وأحببتها فيها المجلس العسكري. يعني أنت تحب مصر وفقط، لا يهم من يكون حاكم مصر. لا لا لا لا، نعم هذا شيء جميل يعني، هذه يعني لفتة جيدة من حضرتك نشكرك عليها. يعني على ذكر المجلس العسكري، آخر ما ذكرته حضرتك يعني لا يذكر المجلس العسكري إلا ويذكر 25 يناير، هي ثورة 25 يناير المجيدة التي يعني نعتقد أن هناك تاريخين يعني لم يمر التاريخ أمامهما إلا بالتدقيق والوقوف إجلالا واحتراما، هما يوم 6 أكتوبر 1973 ويوم 25 يناير 2011. يعني هل أنت نأتي هذا؟ ولو أني أرى محاولات جادة لهدم 25 يناير. يعني قدم لنا منظورك ورؤيتك لهذا. مرت 8 أشهر، ما الذي تغير؟ إيش فساده وهو؟ بل إنه يرتع. وبالتالي أنت تنصح بي؟ لا أنصح، لأني لست في مكان الناصح، ولكن في مكان المتلقي. سواء وهل اسمح لي، هذا المتلقي هو الذي فرض على كل القائمين على هذا البلد رؤيتهم، يعني هذا المتلقي الشعب، يعني انت تقصد هذا؟ أيوة. هو الذي فرض يعني فاجأنا الشعب وفاجأنا انفسنا حتى بانه الشعب يريد، وعندما يريد الشعب لابد ان تظلل كل العقبات. ولكني ارد عليك بقياس اخر. صبر. الثورة تعني ثورة، والثورة تعني اسقاط ما سبقها. ثم محاكمات والقضاء كسب الغير مشروع والقضاء الظريفة التي يخرج منها الناس براءة ثم يعيدوهم حسب القوانين المدنية 15 يوما، في 15 يوما، يعني لا تسعدني لأنها ليست محاكمات يعني. إذن ما الذي يسعدك دكتور مصطفى؟ يسعدني أن تكون ثورة، ثورة لها قوانين تحكمها، لأن الثورة تسقط ما قبلها، فالثورة ثورة. وبما أن الثورة لم تسقط ما قبلها، يعني ما الذي يمكن أن نلحق به في قطار الثورة الآن؟ للأسف الشديد نحن ممكن أن نلحق، ولكن الذين يمرؤون على اللحاق لا يريدون اللحاق، هناك فرق. نحن نود أن نلحق ولكننا لا نملك آليات اللحاق. أنتم من؟ أنتم من الشعب. ولكن الذين يحكموننا فهم قادرون على اللحاق. يعني ما تقوله هذا يخوفني من السؤال القادم، يعني كان السؤال التالي هو: هل تعتقد أن مصر بعد 25 يناير 2011 يمكن أن تصبح بلد استقطاب حقيقي لعقولها المهاجرة، أم أن الثورة لم تصل إلى هذا الإطار؟ أمانة الثورة لم تصل بعد إلى هذه المنظومة، منظومة أن تستقطب مصر عقولها المهاجرة. وصدقا قبل أن تستقطب قبل أن تحول مصر أن تستقبل تستقطب العقول المهاجرة، عليها أن تستوعب العقول الموجودة. ماشي جميل، ماشي جميل. وهذا ما لا نراه. مثلا مثلا وجرت الدراسة الجامعية لوضع آليات انتخاب القيادات الجامعية في أي زمن، في أي زمن لا نعرف، ونحن رأينا السابق والمقاد والمكتوب رسميا والمكتوب رسميا أن الانتخابات للقيادات الجامعية ستأتي بالأسوأ. لماذا؟ لماذا؟ لأسباب كثيرة. لأسباب كثيرة. منها أننا لم نتعود انتخاب الموضوعي. لم نتعود انتخاب الموضوع. نقول منها أن نمارس الديمقراطية أولا، يعني الديمقراطية أن يتعلمها الابن في المنزل ثم يستطيع أن يمارس. إنما أصعب. يا سيد الفاضل، الحرية أن تقف صف ثالث في الشارع، الحرية أن تقول للمسيء كلمة فارض عليك أنه حر. ليست هذه حرية؟ ليست هذه حرية بالتأكيد. الشوارع يعني أنا مش عارف صراحة، يعني أنا طبعا مش عاوز أقول كما يقولون الانفلات الأمني، ولكنه انفلات أخلاقي. يعني اسمح لي دكتور يعني أن نأخذ بالحديث منحا آخر، على أنه مرة أخرى يعني أنا أنقل للسادة المستمعين أن معي الأستاذ الدكتور مصطفى الزعيقي، وهو أستاذ فيزياء نووية، وأود أن أتحدث معك في هذا السياق عن تصنيع النظائر المشعة في مصر، و موضوع المفاعل الذي أثير كثير من اللغط حوله، وهو مفاعل الضبع. يعني يذكرنا بمقولة زمان، النصر في البحر أم في البر. هل أنت مع أم ضد هذا المفاعل؟ نمرة واحد. أولا، كانت الطاقة الذرية ما قبل السبعينات تخرج نظائر مشعة في مصر. طبعا في مصر كان هناك طاقة ذرية، ولكن لما جاء العدوان 67 فأقفل المفاعل. يعني خوفا على ضربه أم ماذا؟ قبلنا ذلك، وبالتالي لم يفتح بعدها. لا، يفتح بعدها أو ما يفتح، ليس هذا يعني ليس هذا الموضوع. ولكن ما أقوله أن تشغيل المفاعل من نتائجه النظائر المشعة. فعندما في سنة 72 كتبت مقالة في جريدة اسمها جريدة الرأي الأردنية، تنبأت فيها بأن باكستان ستطلق قنبلة ذرية. ليس هذا مجهودا. يعني دعني أسألك سؤالا بالمطلوب الكلام. نقرأ أي مفاعل يشتغل نقرر نتائجه. نعم. نعم. من نتائج تشغيل أي مفاعل تبقى نظر مهولة ونتبقى غير مشاعر. بالتأكيد. متى تنبأت أو متى تتنبأ بأن مصر ستنتج نظائر مشعة محليا؟ أنا لحقا، وبالتالي يعني يرينه مخضب أو مخصب، وبالتالي قنابل نووية. لا، الحقيقة أنا يعني غير ما أرى لا يشجعني على ذلك. لماذا؟ لأن لي مقولة وأقولها حتى لطلاب كلية العلوم، لا نستطيع بناء محطة نووية إلا إذا استطعنا تنظيف الشوارع من النفايات المرئية. وما علاقة هذا بذاك؟ كيف لا تتمكن من نفاية مرئية تقوم بتنظيفها وتلجأ إلى شركات أجنبية ثم تبني مفاعل له نفايات نووية؟ طبعا مع العلم أن النفايات حتى المرئية نظيفة غير نووية، يعني حتى لو تركناها لن تكون بحجم الأذى الناتج عن ولكن لها أذى. ولكن أضيف أن نعرف وتعرف أن الشركات الأجنبية القائمة بتنظيف القاهرة هي أصلا شركات مصرية. بمعنى أنها ليست أجنبية. يعني ما هذه ودنك منين يعني مش فاهم؟ لا لا لا هي سميت شركات أجنبية فقط، إشي شركة إسبانية شركة إيطالية، وأنا أعرف أنها شركة لحساب من وماذا؟ لا لحساب أصحابها، لحساب المستفيدين منها. يعني هذه معلومات خطيرة دكتور. إذا كانت معلومات كل يعرف المحافظون يعرفونها. اسأل في أي محافظة. يعني إذا هي يعني للاستفادة مثلا من حجم ما بالتأكيد ما يدخل بالتأكيد يعني لا. يعني ما الذي يعني هل أن تكون هذه شركات أجنبية أو مصرية؟ يعني ما الذي سيفيد لهم؟ لا فرقوا كثيرا، لأنها لو شركات أجنبية حقا لقامت بالنظافة حقا. لا يعني هي شركات أجنبية ولكنها مصرية، لماذا يستخدمون هذا اللفظ؟ لأنه كلمة شركة أجنبية تفتح الطريق، خليل أجنبي تفتح له الطريق، أستاذ أجنبي تفتح له الطريق، لاعب أجنبي تفتح له الطريق، حاكم أجنبي يخطئ تفتح له الطريق. إذا ما زالت عقدة الخواجة المترسخة لدينا؟ سيدتي سادتي، نواصل تقديم برنامج عابر مقيم بعد موجز لأهم الأنباء. المشير طنطاوي يبحث في القاهرة مع ملك البحرين العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. المحكمة العسكرية تعاقب 73 متهما بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وبراءة 2 في أحداث سفارتي إسرائيل والسعودية. الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي يعلن أن قانون إفساد الحياة السياسية في مراحله الأخيرة وسيطبق على الجميع. المجلس المصري للشؤون الخارجية يدعو إلى إصدار قرار سياسي يعطي المصريين في الخارج الحق في التصويت في الانتخابات في أماكن إقامتهم بالخارج. وزير الأوقاف رئيس بعثة الحجاج المصريين يقوم بتفقد أوضاع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة. فلسطين تحصل على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. محمود عباس يصف انضمام فلسطين لليونسكو بأنه انتصار للحق والعدل والحرية. حماس تؤكد أن حصول فلسطين على عضوية اليونسكو تعزيز لمكانتها على المستوى الدولي. واشنطن تعلن وقف تمويل اليونسكو بعد حصول فلسطين على عضوية كاملة فيها. انتخاب عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية الليبية بعد حصوله على 26 صوتا من أصل 51 ناخبا هم أعضاء المجلس الانتقالي. مقتل 7 مدنيين وجندي منشق برصاص القوات السورية خلال تفريق مظاهرة احتجاج بمدينة حمص. قيادة الجيش المؤيد للثورة اليمنية تتهم الرئيس صالح بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات سياسية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء، ونتابع الآن برنامج عابر مقيم. إذا ما زالت عقدة الخواجة المترسخة لدينا؟ ليس لدينا ولكن لدى السادة المسؤولين. فنحن لو نتعاقد مع هذه الشركات لكننا نسمع أنها أجنبية. إذا هناك حساب مصالح مثلا أو ما إلى ذلك؟ يعلم الله يعلم الله. الدكتور مصطفى الزعيقي أستاذ الفيزياء النووية غير المتفرغ بجامعة بنها، يعني أود أن أسأل حضرتك عن ثورة 25 يناير. لابد أن هذه الأيام المجيدة في تاريخ الشعب المصري وفي تاريخ مصر بعامة، من 25 يناير حتى 11 فبراير، تركت آثارا في وجدانك وذاكرتك. ما هي المشاهد التي حفرت في ذاكرتك؟ أنت حددت المدة من 25 إلى 11 فبراير. لك تعليق عليها؟ لا. بعد ذلك لم نجدها، تاهت في الطرق. لماذا؟ من وجهة نظر حضرتك؟ اتسعت الطرق عليها، كانت محددة في ميدان التحرير ثم اتفتحت الشوارع عليها، فكان يجب أن نبحث عنها. وكيف يجب أن تبحث عنها؟ ما هي الواجبات التي تجعلك أو التي تتخذها لكي تبحث عنها؟ يسأل قادة الثورة وحواتها. يعني هو من قبيل ال يسأل قادة الثورة وحواتها. يعني خلاص أين حموها؟ أين حموها؟ عندما أحمي شيئا أحتفظ به وأحافظ عليه. فبالتأكيد هم يحافظون عليها وعليه. دكتور مصطفى، يعني هذا يدفعني إلى سؤال عن هل الوطن أرض أم فكرة؟ هو أرض عند الناس. وفكرة عندما عند يعرف قيمة الفكرة. والفكرة لا تستطيع أن يكون أن تكون فكرا إلا على الأرض. نعم. إذا هو يعني طرف جناح. بالتأكيد. بالتأكيد. ليست أرضا فقط ولا فكرا فقط. ولكن ارتباط. ارتباط. والفكر يطبق على الأرض. بالتأكيد. والأرض بدون فكر لا وجود. لا وجود. نعم. دكتور مصطفى، من المقولات الخالدة في تاريخ البشرية، ليس في تاريخ العرب فقط لكن في تاريخ الإنسانية عموما، الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن. إلى أي حد تتفق هذه المقولة مع فكر حضرتك، ونحن نعلم أنك عرضت عليك الكثير من المناصب والإغراءات ولكنك رفضتها؟ أنا أعرف النصف الأول اللي هو الفقر في الوطن غربة، ولم تشاهد النصف الثاني في الغربة، ولم أتعامل مع النصف الثاني رغم أنك سافرت وتغربت. سافرت على الأقل، ويشهد زملائي ومن كانوا معي ومستعد أقول أسماءهم أني قضيت في الغربة ما قضيت، ولم يكن لي ورقة حساب في البنك. لماذا؟ يعني هل لم تعطى راتبا؟ لا لا لا. أو لم تعطى؟ لا لا لا لا. كنت ساكن كويس وعايش كويس. بس كنت بعيش بعيش بعيش أنا وولادي بعيش. بمعنى بعيش يعني كنت قاعد في العراق في فيلا بجنينتين. إذا أنت سافرت إيطاليا وثم العراق ثم الأردن. نعم. سافرت إيطاليا ثم الأردن ثم العراق. أسهل إقامة وأصعب عبور بالنسبة لحضرتك؟ أسهل إقامة. كل إقاماتي كانت سهلة. ليه؟ ولك في بداية الحديث شكوت من السفير المصري في إيطاليا مثلا في ذلك الوقت. لكن إقامتي كانت جميلة. يعني أنت تجعل إقامتك سهلة بغض النظر عن بغض النظر. لأني لو كانت علي صعبة علي يوما واحدا لتركت المكان. ما هو الموقف الذي تتمنى ألا تذكره أبدا؟ يعني هو محفور في ذاكرتك وتريد أن تنساه. ليس موقفا واحدا. لا الحقيقة أني ليس موقفا واحدا، ولكن أذكرهم لو كانوا أكثر من واحد. يعني لا أذكر واحد، هو أنا أذكر واحد حسب الموضة. لأني كنت في الطاقة الذرية وأنت جد للتدريس في طب مصر الزئزيء، وقالت لي أمي رحمها الله أن هناك من يقف أمام البيت، نحن نسكن في حارة أمام البيت. فخرجت لأسأل هذا الرجل، فقال لي احنا عاوزينك في الأمن تجينا. فرحت يوم الجمعة، اخترت يوم الجمعة، رحت لقيت الراجل حد يقعد في الشمس كده بيه بان عليه ايه؟ لا بان عليه باشا خلاص. فهو تعب باشا يعني. ف رحت لقيته بقرا في الجرنان، كان جرنان الجمعة ده مهم جدا. فلقيته قاعد ودخلت، محدش كلمني. دخلت وطلعوني أوضة فيها كراسي كتيرة، قعدت على كرسي، كل شوية يجي واحد اسمك ايه؟ يا ابني انت اللي عاوزيني. لا حول الله. وبعدين شوية هو طلع والباشا وصل، سألوني يعني الباشا وصل وطلبوني ادخل المكتب. دخلت المكتب، الراجل قفل الشبابيك، كانت مفتوحة، قفل الشبابيك. صراحة خفت، قلت ايه هو يعني جسم كويس يعني. وبعدين قال لي اتفضل اتفضل. قال لي احنا نعرف عنك كل حاجة. قلت له كويس. ثم قال عاوزيني ليه؟ طلع انه انا كنت بشرب ايامها مايب ويعني كان سني شباب بقى يعني. قال لي احنا عاوزين ننبه عليك لما تدخل تدرس تاخد بالك ان احنا واخدين بالنا. يعني ايه؟ لا مش يعني ايه. يعني ايه هم الناس عارفة ان انا ليا رأيي ما قلوش لخبص الطلبة لا اكثر ولا اقل. يعني هو ده اللي انا فهمته من الرسالة. يعني على ذكر هذا الرأي دكتور مصطفى يعني هل انت مع ان تمارس السياسة في الجامعة ام لا؟ بالتأكيد بالتأكيد. اذا لماذا غربت الجامعة؟ بسبب عدم ممارستها للسياسة. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه السادات هو اللي بدأ بها وبدأ لنا باختراع انه لا سياسة في العلم ولا علم في السياسة بقى. ولا سياسة في الدين ولا دين في السياسة ورغبة الدنيا كلها ما بقناش فاهمين حاجة. يعني انا كمثقف ما بقتش فاهم حاجة هو عاوز ايه ما بقتش فاهم. رحمه الله. دكتور مصطفى يعني هل نعتبر هذا ما تقوله هذا من المواقف التي عبرت امامك ولكنها لا يمكن ان تنسى؟ موقف استدعاء ده. نعم. من من الأشخاص أيضا مر أمامك ولا يمكن أن تنساه أبدا؟ أي مكان أي شخص أقصد؟ لا من أشخاص كثيرين. يعني اخترنا واحد فقط. أنا الحقيقة كنت بحب الدكتور عبد المعبود الجبيلي رئيس الطاقة الذرية. رئيس هيئة الطاقة الذرية. رئيس هيئة الطاقة. كانت كم سنة؟ السنوات اللي انا كنت مشيت فيها 70 و 71 يعني كان استاذا وعالما. هل تربطك معه مواقف؟ لا لا لا لا هو كان يرتبط بالجميع لانه كان عالما فكان يمر علينا في المعامله. ايضا لا انسى صلاح هدايه وهو الضابط المسؤول ضابطا كان مسؤولا عن الطاقة الذرية صلاح هدايت وأمين الخشاب لا أنساهم. نعم جميل. يعني لو أردت أن ألخص هذه السهرة الشائقة مع حضرتك في كلمات بسيطة من خلالها ترصد مصر التي في خاطرك وتتمنى أن تراها بشكل تود أن تنقله الآن للسادة المستمعين ماذا تقول؟ ويعني إذا كنا يعني نود إذا كنا نود يعني فتح المودة مع السادة المستمعين نأمل خيرا وعليكم أن تكملوا صبركم. يعني هذه نظرة تشاؤمية أم ماذا؟ لا لا لا الصبر مفتاح الفرج. لا لا لا, لا, لا بس علينا أن نجد المفتاح. انما لا استطيع ان قناعاتي تعودت ان اتكلم بقناعاتي لا استطيع المحاوره ولا المدوره يعني. دكتور مصطفى من الشخص الذي تود لو انك اقمت معه عمرك شخص تاريخي او شخص في العصر الحديث او حتى شخص يعيش بيننا الان شخص يعني تود ان تكمل او مجموعه اشخاص حتى تود ان تكمل معهم حياتك او انك لو لا حول ولا قوه الا بالله كانك تريد ان تضع اسفينا بيني وبين زوجتي. هي بالتاكيد لانها ستسمع هذا الكلام. يعني وانا اسال حضرتك يعني في بالي انك وزوجتك كيانا واحد. ايد واحد. يعني اذا بهذه الكلمات الملغزه ايد واحده انت وزوجتك لكن يعني نختم هذه السهرة وانا لا اعرف ماذا تقصد يعني. يا سيد الفاضل فازت ليبيا على موزمبيق فقيل ان ليبيا ومصر ايد واحده. نعم. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور مصطفى الزعيقي أستاذ الفيزياء النووية غير المتفرغ بجامعة بنها على هذه السهرة. أدنى أن يكون لنا معك لقاء ولقاءات إن شاء الله. بارك الله فيك. والشكر موصول لزميل الهندسة الإذاعية أحمد حربي على أمل اللقاء بكم أصدقائنا إن شاء الله. عابر مقيم. في الأسبوع القادم مع جلال السيد.